الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا دع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد انتهينا بفضل من الله ونعمة من أحداث غزوة أحد. وفي الحقيقة بين غزوة أحد وبين غزوة بني النضير التي سيأتي الحديث عنها تباعا إن شاء الله جرت بعض الأحداث لا بد أن نكون على دراية وإلمام بها. لكن دعوني قبل أن ألج إلى هذه الأحداث الجليلة أن أذكر بما ينبغي أن نذكر به دوما. الغاية من سماع العلم أيها النبلاء العمل به، وهذه كثيرا ما أذكر بها نفسي قبل حضراتكم. ليست القضية في أن نسمع، القضية في أن نتبع وأن نحسن فيما نسمع. نقول كلاما قد يروق للمتكلم وللسامع، لكن أين حظي من العمل وأين حظك من العمل؟ فدعونا نكرر دوما ويذكر بعضنا بعضا، لأنكم تعلمون أننا بمجرد ما نخرج من المسجد تأكلنا الدنيا أكلا، فلا بد أن يذكر بعضنا بضرورة العمل بالعلم، لأن الغاية من العلم أصلا العمل. لذلك تعجبني كلمة غاية في الجمال، قال أبو عبيد، وهذه منقولة ومروية في تاريخ بغداد، قال أبو عبيد: سمعني ابن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ. ما معنى أتلهف على بعض الشيوخ؟ يعني حريص أشد الحرص على مجالس العلم، يخرج من هنا إلى هنا، يحضر في محاضرة في جامعة في مسجد في مركز، لا يفوت محاضرة من المحاضرات، حريص على طلب العلم، وهذا شيء يدل على نبل الشخص، ولكنه يتأسف على فوات العلم إذا فاته. هذا في زمن كانوا يتأسفون على فوات العلم لعلمهم بقدر العلم ومنزلة العلم. الشاهد، قال أبو عبيد: سمعني ابن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ، فقال لي، وانظر إلى نصح العالم، قال: مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك من العمل. كلمة في غاية الجلال. قد يفوتك العلم عند فلان، لكن قد تدركه عند آخر وتدركه عند ثالث، لكن مهما فاتك من العلم لا يفوتنك من العمل. وأبأس الناس الذي لا يعلم ولا يعمل، يعني جمع خصال السوء كلها. كان السلف أيها النبلاء على دراية عظيمة للغاية بقدر ومنزلة العلم. العلم المعرفة هي سبب صلاح القلوب. يعني قل ما شئت عن الأمراض التي تعترض قلوبنا، ما هو الدواء؟ الدواء العلم. العلم يطهر القلب مما فيه من الشهوات من الشبهات. لا يعني ذلك أنك ستكون معصوما، لكن سيكون لديك من الحصانة ما تستطيع أن تنهض على قدميك مرة أخرى، بخلاف الجاهل، هذا يعيش بجهله ويموت بجهله. الجهل آفة، مرض يفتك بالقلب، وهو أشد من الأمراض الحسية التي تنزل بالبدن. فكان السلف على دراية عظيمة للغاية بقيمة العلم. أضرب لك مثالا لربما تسمعونه لأول مرة، ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب، وقال الإمام الذهبي أو أورد الإمام الذهبي هذه القصة في ترجمة صاحبها في سير أعلام النبلاء. قال محمد بن يزيد العطار، قال: سمعت أحد العلماء وهو يعقوب ابن سفيان يقول، وانظر إلى يعقوب ابن سفيان واربط بين ما سأقوله الآن وبين فعله، لأن هؤلاء كانوا يعلمون قدر العلم وكيف كان يهذب القلوب ويصلحها. قال: سمعت يعقوب بن سفيان، هذا هو الذي أريده، ماذا عنك يا يعقوب؟ قال: لما كنت في رحلتي في طلب الحديث ولي مؤلف صغير أسأل الله أن يخرج إلى النور إن شاء الله في فوائد الرحلات العلمية. قال: كنت في رحلتي في طلب الحديث. قال: فدخلت بعض المدن، وأنتم تعلمون أن المسافة التي كانت تقطع في الرحلات العلمية ليست على نحو ما نحن عليه، لربما يستغرق للوصول إلى عالم 3 أشهر أو 6 أشهر، ثم يمكث عنده ما شاء الله أن يمكث، ثم يرجع في ذات القدر من الوقت، يعني مشقة شديدة للغاية، وقد تكون السفرة كلها من أجل حديث، يعني همم عالية للغاية. قال: فدخلت بعض المدن فلقيت بها شيخا عزمت على المكث عنده للاستكثار عنه، بمجرد ما رأى الشيخ وسمع منه راقه للغاية، وقال: أنا سأمكث هنا آخذ من هذه المعارف والعلوم. قال: ولكن قلت نفقتي وبعدت عن بلدي، وهذه مأساة، يعني قد لا يجد ما يرجع به حتى إلى بلده، والنفقة التي معه لا تكفي، يا إما أن يطعم أو أن ينسخ، وكان النسخ هذا يستغرق شيئا من أموالهم. قال: فقلت نفقتي وبعدت عن بلدي، فكنت أنسخ الكتب ليلا، مما يسمعه على الشيخ أو العالم. قال: كنت أنسخها وأدمن النسخ ليلا وأقرأ عليه نهارا. أين حظوظ نفسه؟ يعني أين هو لحظوظ نفسه من يومه وليلته؟ لا شيء. في الليل ينسخ العلم. أنا أقول ذلك أيها النبلاء لتعلموا كيف تعب العلماء في مجيء هذا العلم إلينا. يعني نحن الآن ألقي عليكم العلم وأنا في شدة الرفاهية، مكيف والمسجد المراوح والأضواء، هذه المعلومة جاءتنا وصاحبها قتل، قتل بمعنى الكلمة، من أجل أن تنقل إليكم سهلة هينة. فاحمدوا الله، الحمد لله على نعمة العلم، ونسأل الله أن يرزقنا العمل به. قال: فكنت أنسخ ليلا وأقرأ عليه نهارا، إذا ما الصبح تنفس قام وذهب إلى شيخه وجعل يقرأ عليه ما قد نسخه، ثم يأخذ الجديد، فإذا ما أتى الليل ينسخ ما أخذ. قال: فلما كانت ليلة من الليالي وجعلت أنسخ العلم حتى تصرم الليل، يعني ذهب أكثره. قال: فنزل الماء على عيني، يعني أصابه العمى. قال: فلم أبصر السراج ولم أبصر البيت. قال: فبكيت بكاء شديدا مرا. أنا حينما قرأت هذا الكلام قلت: وحق له أن يبكي، لكن على ماذا؟ على فقد البصر، لكنه لم يبكي على فقد البصر، وهذا من العجب. أنا ظننت أنه يبكي لفقده بصر، لكن لما قرأت القصة والترجمة رأيت عجبا. قال: فبكيت بكاء شديدا مرا لانقطاعي عن العلم وفواته مني، يعني بكى لأن العلم سيفوته والنسخ سيمضي وأن الليلة ستذهب سدى دون فائدة لانقطاعه عن العلم وفواته عنه. نفوس عجيبة. قال: فبكيت وبكيت حتى اتكأت على جنبي ونمت من كثرة الهم والغم. قال: فرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. وهنا ترى معلوم ما لأولياء الرحمن من الكرامات، وهذا نثبته، لكن الكرامة مقيدة بصحة العمل وحسن القصد، لا نجنح إلى الشطح والدروشة وما شابه، لكن كرامات نعم مؤلفة. والإمام اللالكائي رحمه الله، اللالكائي رحمه الله له في المجلد 5 من كتابه مبحث كامل عن كرامات الأولياء. المهم، قال: فنمت في هذه الليلة من أثر البكاء. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا يعقوب بن سفيان لما تبكي؟ فكرر له ما قاله لنا في اليقظة. قال: أبكي لفوات العلم وفوات كدب سنتك. عظمة، فاتني ما أكتب من الأحاديث وهي سنتك التي بها نتدين وبها نعمل. قال: فأمر يده على عينه يقرأ عليهما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيده على عينه يقرأ عليهما. قال: فقمت واستيقظت من نومي فإذا أنا مبصر. قال: فأخذت نسخي وجعلت أكتب. يعني شيء عجب، أنت وأنت تسمع مثل هذا الكلام لولا أنه مسطر في كتب العلم تقول هذا من العجب. يعني قام لم يحدث فرحا وضجيجا، رجع إلي بصري، رجع، لا لا لا، قام على القرطاس وجعل يكتب ما قد تركه قبل. وهذا يدل على نبل هؤلاء وأن هذا جيلا لن يتكرر. حق قال لي لا تشدد علينا في ذكر قصص السابقين لأننا تالفون، وصدق بالفعل. حينما نحن نذكر هذه القصص تشعر أنك لا شيء، وأننا نتكلم عن نفسي أشعر أننا لا شيء، لولا لطف الله عز وجل بنا ورحمته بنا لضعنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها منه، ونحن فعلنا من المعاصي ما نباد به لولا لطف الله بنا. فانظر إلى هؤلاء الصفوة من القوم كيف كانوا يتعاملون مع العلم. فالعلم أيها النبلاء سراج للقلب، يضيء قلبك، يكشف ما فيه من شبهة وشهوة وما شابه ذلك. نلج بإذن الله بعد هذه التذكيرة الموجزة. جرت أحداث عظام بين غزوة أحد وبين غزوة بني النضير في السنة الرابعة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما وقع ما وقع بالمسلمين طمع المنافقون وأراذل الناس في رسول الله وفي أصحابه. الهزيمة التي نزلت بالمسلمين لشؤم المخالفة أحدثت أثرا شديدا جدا على كل القبائل، وهان أمر المسلمين عند هؤلاء، فأحبوا أن يتطاولوا على المسلمين وأن يستغلوا هذه الفترة العصيبة في حياة المسلمين. فأكب المنافقون واليهود وأراذل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، يستغلون نقاط الضعف وما هم فيه من ضعف في هذه الآونة مما جرى في أحداث أحد. لذلك أنا ذكرت لحضراتكم أو لبعضكم، الضعف يطمع فيك أراذل الناس في وقت الضعف، يطمع فيك أراذل الناس، فلا تضعف، ولو اضطررت أن تضعف لا تبح بضعفك لأحد كائنا من كان، لا تبح بضعفك لمخلوق، اللهم إلا أن يكون قد بلغ من المرتبة ما يبلغه الوالد والوالدة عندك، وهذا في زمان الناس هذا مستحيل، نادر إلا أن يشاء الله. فكم من غدرات صدرت من الأصدقاء ومن الأصحاب ومن الملازمين لك، نحن نحيا في زمان نرى فيه العجب. فلا تبح بضعفك أبدا، لا تضعف ولا تلتفت، ودعك وكل ضجيج يؤخرك عن المضي إلى ربك. النبي صلى الله عليه وسلم أكب عليه هؤلاء أراذل الناس، فقامت قبائل بني أسد، وجمعت رجالها للإغارة على رسول الله وأصحابه بالمدينة. ثم قام خالد بن سفيان الهذلي نسبة إلى قبيلة هذيل وجمع الرجال للإغارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مستغلين ما قد جرى من أحد، يظنون أن الضعف ما زال ساريا في قلوب النبي، في قلب النبي وأصحابه. ثم قامت بعد ذلك قبائل مثل قبيلة عضل والقارة بإحداث أذية كبيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت قبائل أخرى على رأسها عامر بن الطفيل، وأحدث من الفواجع ما الله به عليم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتل 70 من أصحابه بسبب هذه الغدرات والأمور التي تلتف بها ويلتف بها المكر والاحتيال. ثم قام بنو النضير ونقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهموا بقتله. الشاهد الذي أريده، طمع هؤلاء الأراذل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبه. لكن الجميل اللافت للانتباه والملفت للانتباه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بما يجري، وهذه مهمة للغاية أيها النبي. لا ينبغي أن تحيا غافلا، قد تضعف، لكن إياك أن تضم إلى غفلتك الضعف، المصيبة. نعم نحن يعترينا ما يعتري النفس البشرية من أحوال الضعف والقوة وما شابه، لكن لا تضم إلى هذا الضعف الغفلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بما يحاك به، ضروري للغاية أن تكون خبيرا بالشر وبوسائل الشر، لا لكي تفعلها أو لتقع فيها، ولكن لكي تحذرها وتحذر أهلها. لذلك جاء في السنة النبوية ما يدل على رفعة منزلة هؤلاء الذين يعلمون ما ذكرت لحضراتكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. لماذا؟ لأن مخالطة الناس ومعرفة طباع البشر وطبائعهم هذا يكشف لك جملة من المعارف، لأن المحسن ستقابله بإحسان، والمسيء سترد عليه إساءته إما بالمثل أو أن تتفضل عليه بالإحسان، وتلك مرتبة النبلاء. فمخالطة الناس تعطيك شيئا من الفسحة في الفقه والعلم، وتعطيك بسطة في العلم والمعرفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بما يدور حوله وهو ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل معه؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألوان المكر هذه، بعث سرية، هي سرية أبي سلمة، وكان سببها أن طليحة وسلمة ابن خويلد قد سار في قومهما من بني أسد، لأنني ذكرت لحضراتكم أن قبائل بني أسد جمعت رجالها للإغارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية لمقابلة زحف هؤلاء. إذن هو يعلم أن شرا يحاك به، فتهيأ له حتى لا تظل هذه السيرة سائرة منتشرة ذائعة بين الناس أن محمدا وأصحابه في حالة من الضعف. لا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة لهذه المهمة العظيمة، وقد حسن قد حسن الاختيار في هذا الموطن. أبو سلمة، من أبو سلمة وما أدراك ما أبو سلمة؟ فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، وكنا قد ذكرنا من قبل الفارق بين الغزوة والسرية. السرية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقلد فيها قائدا عليها لكنه لا يخرج، أما الغزوة يشارك النبي فيها بنفسه، فالسرية هذه يقلد عليها أميرا يخرج وقائدا. فلما بلغه أنهم يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا سلمة، ولما بلغ الخبر رسول الله دعا أبا سلمة، وكان قد جرح بأحد، كان أبو سلمة هذا الصحابي الجليل كان قد جرح بأحد في عضده ما بين الكتف والمرفق، فمكث شهرا يداوي هذا الجرح، وكانت الجروح في هذا الزمن يعني غائرة للغاية شديدة، ومداواتها تأخذ وقتا شديدا. قال: فمكث شهرا يداوي جرحه هذا حتى رأى أنه قد برئ، يعني عوفي بفضل الله عز وجل، وقال له الرسول: أخرج في هذه السرية قد استعملتك عليها. طبعا لو كان غير أبي سلمة لتعلل: أنا مريض والله لا أستطيع، اديني شهر كمان أو شهرين. لماذا؟ لأن نفوسنا ممتلئة بحب الدنيا، لكن هذا قد خرج من جرح غائر ومن بلية كبيرة، أخرج نعم نعمى عين وكرامة من غير نقاش، حتى ولو كان يئن من الوجع، الرسول أمر انتهى. قال: قد استعملتك عليها. وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، فقال له صلى الله عليه وسلم: سر، يعني امضي حتى ترد أرض بني أسد، ائتهم في ديارهم فأغر عليهم، تعرفون الإغارة، فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم، يعني قبل أن يجتمعوا وتشتد وطأتهم عليك، فاجئهم أغر عليهم. وأوصاه بتقوى الله، عجب، في الحرب يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، في السلم يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، في أخريات عمره يوصي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. وهذا إن دلك، هذا يعني مما يستدل به لمن يجهرون بأصواتهم أن الإسلام دين همجية وسفح وقتل. النبي في الحرب يوصيهم بتقوى الله، أين الهمجية بالله ربكم؟ أين الفتك وأين السفك الذي تتحدثون عنه؟ في الحرب يوصيهم بتقوى الله، لأن تقوى الله إذا تلبث الإنسان بها حجبته عن كل محرم ودفعته إلى كل فضيلة. وأوصاهم بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فخرج أبو سلمة في أصحابه، وذلك في أول محرم من السنة الرابعة للهجرة، حتى انتهى إلى ماء للقوم بجبل يسمى قطن، مكان وموضع، فأغار على سرح لهم. السرح هو مكان الماشية أعزكم الله. أغار عليهم وأخذ منهم جملة من الأغنام والبهائم والأنعام أعزكم الله، وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة، وأفلت سائرهم، هرب القوم من سطوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فجاءوا جمعهم، أي قبائل بني أسد المغار عليهم، أنا أتكلم عن المغار عليهم، فأخبروهم الخبر وحذروهم، فتفرق جمعهم في كل وجه. وهذه أيضا لها أثر إعلامي كبير جدا، حينما ينتشر الخبر أن أصحاب الرسول ذهبوا إلى بني أسد في أماكنهم وأخذوا أغنامهم وتفرقوا من حولهم، هذه ترد الهيبة مرة أخرى. فتفرقوا وتفرق جمعهم، فلما ورد أبو سلمة رضي الله عنه ماءهم وجد جمعهم قد تفرق، أين القوم؟ لا شيء. فعسكر، يعني مكث في المكان، وفرق أصحابه ثلاث فرق، فرقة قامت معه يعني لازمته، وفرقتان أغارتا في ناحيتين مختلفتين فرجعتا إليه سالمتين. قسم الجيش الذي معه ثلاث فرق، فرقة ظلت معه وفرقتان قامتا بالتجول حتى أغارت على بعض بني أسد وانتصرت ثم رجعت سالمة، وقد أصابتا نعما كثيرة الأنعام. ثم عادوا إلى المدينة ظافرين غانمين. فلما دخل أبو سلمة، أدى المهمة كما طلبت منه، فلما دخل أبو سلمة المدينة انتفض جرحه. سبحان الله، هو خرج، وهذا يعني أنه خرج وهو يئن ومتوجع، لكن لا يستطيع أن يعارض، أمرت، انتهى الأمر. استجابة لله ورسوله، أنت يعني لو تخيلتها يصاب عقلك بالشلل. أقوام عجب، أسأل الله أن يرزقنا صحبتهم في الجنة. فلما دخل أبو سلمة المدينة انتفض جرحه، فلم يلبث حتى مات من شدة النزيف، مات لثلاث بقين من جماد الآخرة أو لثمان خلون منه. روى الإمام مسلم، انظر إلى هذا، عن أم سلمة رضي الله عنه قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو على فراش الموت وقد شق بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. شق بصره يعني ارتفع، وأنتم إذا رأيتم أمواتا، وقد رأيت ذلك كثيرا، ترى أن بصره يشتد ويحتد للغاية، لأن البصر يتبع الروح وهي تخرج، فاشتد بصره رحمه الله ورضي عنه، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني صخب وضجيج كما يحدث إذا مات لأحدنا، ترى النساء يصرخن وترتفع الأصوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وهذا من التعليم أيضا، كن معلما، انظر إلى فائدة المعرفة والعلم، يعني أنت ستتلقى هذه المعرفة الآن وستعلم الآن شيئا في فقه حضور الأموات، أنك إذا حضرت ذلك فلا بد أن يكون على أهلهم السكينة والوقار وألا ينطقوا إلا بخير. لماذا؟ قال النبي: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. بعض النساء تشتط في السخط ويأخذها الغضب إلى مناح تغضب الله جل وعلا، فتدعو على نفسها وتشق جيبها وتقطع وتمزق شعرها وتدعو بأدعية صعبة: أنا لا أستطيع الحياة بعدك، يا رب خذني، لا، كلام لا يستقيم. قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لماذا؟ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. عرفنا هنا أن الملائكة تحضر، فلا بد أن نكون على أدب وعلى حذر، وهذا علم عزيز قل أن تجده في الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يغبط عليه أبو سلمة رضي الله عنه، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، بالله ربك كم تريد من الدنيا ويدعو لك رسول الله مثل هذه الدعوات؟ كم تبذل وتحصل هذه الدعوات؟ لو كان الحسد جائزا لحسدتك يا أبا سلمة، لكنه محرم في ديننا. فتح لنا باب صغير وهو باب الغبطة رضي الله عن أبي سلمة. انظر إلى الدعوات، الذي يدعو رسول الله والذي يدعى له أبو سلمة. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هنيئا هنيئا يا أبا سلمة، هذه دعوات حسان للغاية، يأكلنا قلبنا أكلا على تحصيلها، ونسأل الله ألا يحرمنا من الخير. وهنا حدث موقف شديد، لأن أبا سلمة كان على قدر كبير من الرفعة في الأخلاق. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه قالت: مات أبو سلمة، فلما مات قلت: غريب وفي أرض غربة، يعني مات غريبا لأنه من أهل مكة ومات في المدينة. قالت: غريب. انظر إلى الزوجة وإلى الحنين. في الحقيقة لا تحسبوا أن زماننا يخلو من الخير، لا، هناك من الأوفياء في زماننا ما الله بهم عليم. جاءني رجل بجوارنا، بجوار المسجد، رجل فاضل أحبه، يبكي بكاء مرا شديدا على فقد زوجته، وجعل يسرد لي جملة من أخلاقها ومحاسنها، فتعجبت من هذا الوفاء. الحب في الله أيها النبلاء يبدأ من لحظة أن تلتقي بصاحبك أو بزوجتك أو بأخيك، وينتهي عند ظل عرش الرحمن، لا ينقطع بموت، لا ينقطع بغربة، لا ينقطع بسفر. يبكي بكاء وقد جاوز 60 من عمره، يبكي بكاء مرا شديدا على زوجته: ما رأيت منها إلا الخير، لا أعلم كيف سأعيش بعدها، وقد رأيت ورأيت ورأيت. فأبكاني، هو أبكاني من شدة وفائه، يعني حملني إلى ضرورة أن يكون الإنسان وفيا لأهل بيته، وأن يكونوا كذلك على نحو ما كانت عليه هذه الزوجة الفاضلة. فهذه الزوجة الفاضلة أم سلمة تقول: غريب ومات بأرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. سأبكيك يا أبا سلمة بكاء، وفي الحقيقة مثل أبي سلمة يبكى عليه، يبكى عليه. أنا أرى بعض العيون الآن تبكي، فكيف بزوجته؟ قالت: لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، فأقبلت امرأة من الصعيد. ما معنى من الصعيد؟ مش من الصعيد بتاعنا، لا، يعني من عوالي المدينة. نعم، من عوالي المدينة، تريد أن تسعدني، يعني أن تساعدني في البكاء. وطبعا ليست النائحة كالثكلة، الذي جرب مرارة الفقد يعلم، أما الذي يأتي يمثل بكاء ويصرخ ويهيج الناس. قالت: فجاءت امرأة من الصعيد، يعني من عوالي المدينة، تسعدني، يعني تساعدني على البكاء وتهيجني على البكاء. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها، ما أجمل هذه الكلمات: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ سبحان الله، يعني أنت ما أتيت إلا والشيطان يلازمك، وهذا بيت مطهر منزه من دخول الشياطين، لأن هذه فعلة الشياطين وتصرف الجاهلين. قال: فكففت عن البكاء، يعني امتنعت عن البكاء، فلم أبكي. وأخرج الإمام مسلم، وهذا من أجمل ما ستسمع، عن أم سلمة رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهي في شدة الوجع، وكم يحتاج الإنسان في وجعه وفي أنينه وفي المرارة التي يمر بها، أن يسمع كلمة تذكر بالله، تذكر برسول الله: كونوا عون بعضكم. فالإنسان في البلية قد يفقد عقله، قد يفقد قلبه، قد يفقد كل شيء، فكن معه واسه، وقم بجواره، وذكره بالله. قالت وهي في بلائها من فقد زوجها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله، وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. وهذا أيضا من المعارف التي نغفل عنها. إذا نزلت بك محنة ليس شرطا أن تكون في فقد حبيب، في فقد مال، في فقد وظيفة، في فقد محبوبة، في فقد في محبوبة طبعا يعني زوجة، أو في فقد امرأة جئتها بالحلال، أحسن إنسان يظن محبوبة عشاق الشعراء، لا، في فقد أحد قل هذا: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والله ستجد حرارة دفئها في قلبك لو قلتها بصدق مسكن للآلام. قالت رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة وقيل لها هذه الكلمات تذكر بها، قلت: وأي من المسلمين خير من أبي سلمة؟ وحق لها أن تقول ذلك، حق لها أن تقول ذلك. من منكم أيها المسلمون مثل أبي سلمة في الوفاء، مثل أبي سلمة في العبودية، مثل أبي سلمة في تقوى الله؟ لذلك أيها النبي أترك ما يدل عليك، حتى إذا رحلت من الدنيا ورحلت من الدنيا تذكروك بصالح أعمالك، والله لن يتذكروا ميراثك الذي تركت، سيتمتعون به نعم، لكن لن تبقى إلا سيرتك. كان عابدا، كان يقوم في جوف الليل ويصلي، أبو عبد الله مثلا يعني، هذا كان صواما، أبو كريم كان كثيرا ما يصوم النوافل، كان يتصدق، كان هذا هو الذي يبقى لك، هو الذي ذكرته أم سلمة لما أحدثت المقارنة بين زوجها الفاضل وبين بقية الرجال، قالت: وأي من المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، استجابة فورية إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله. عظمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقلت من حيازة زوج فاضل إلى حيازة النبي صلى الله عليه وسلم الأكرم، وأصبحت أما لنا من أمهات المؤمنين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى، وهي سرية عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي الذي ذكرته لحضراتكم. قلنا أن قبائل بني أسد قامت وجمعت رجالها، ثم قام خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يريد أن يغير على رسول الله، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها عبد الله بن أنيس في الخامس من محرم في السنة الرابعة من الهجرة. وهذا يدلك على احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يرد على هؤلاء وأن يبطل جبهتهم الإعلامية التي يشوشون بها على المسلمين. أخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن أنيس قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، وهو موضع بعرفات، رزقنا الله إليكم حج وإياكم حج بيته. قال: فأتيه فاقتله. قلت: يا رسول الله انعته حتى أعرفه، يعني صفه لي. فقال: إذا رأيته وجدت له إقشعريرة، يعني رعدة، يعني تهابه إذا رأيته كأنه مصروع، كلما نظرت إليه تأخذه رعدة ورعشة. قال: إذا رأيته وجدت له إقشعريرة. وفي رواية ابن سعد في الطبقات قال رسول الله: إذا رأيته هبته وفرقت منه، تخاف من شكله، وأنت لربما ترى ذلك في المصروع أو المجذوب أو المجنون، قد تهابه من شكله وهيبته. قال: تهابه، وإذا رأيته تذكرت الشيطان. طبعا لو قيل لأحدنا اخرج في هذه المهمة، شيطان مين؟ لا، نحن بنخاف من القطط. فقال: وإذا رأيته ذكرت الشيطان. قال عبد الله بن أنيس: فخرجت متوشحا سيفي. هذا لم يحدث شيئا من الخوف أو الضعف في قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. توشحت سيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة، لكن عبد الله بن أنيس، وانظر إلى دقة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الممكن أن يختار أحد الصحابة غير عبد الله بن أنيس، لكن اختيار ابن أنيس دقيق. قال: فرحلت إليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا، النساء، حين كان وقت العصر. فلما رأيته وجدت ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذه قشعريرة وشكله يهاب منه، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. عجب، يعني حضر وقت الصلاة وهو قد رآه، وهو مأمور من قبل رسول الله أن يقتله، لكن حضر وقت الصلاة، قال فخشيت أن يشغلني هذا عن الصلاة، فصلى وهو ماشي إليه، يعني حتى لا تفوته الصلاة. قال وبيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي إليه أومئ برأسي للركوع والسجود. فلما انتهيت إليه، وهذا الحديث للعلم صححه الشيخ الألباني وقال صحيح لغيره، قال فلما انتهيت إليه قال هذا الرجل، قال من الرجل؟ من أنت؟ يقول لعبد الله بن يونيس من أنت؟ قال وهذا يدلك على أن اختيار عبد الله بن أنيس كان دقيقا، قال رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فجاءك لهذا، يعني جئت أساندك فيما تريد. خبرة، قيادة، علم، والحرب خدعة كما تعلمون. قال أجل أنا في ذلك، أقبل، نعم أنا أهم بذلك وأعتزم عليه. قال عبد الله بن أنيس فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني، يعني حان الوقت وتمكنت منه، حملت عليه بالسيف وقتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه، ترموا عليه بعض الصوات ويصرخوا السلام عليك، أدى المهمة خلاص انتهى الأمر. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا عليه قال أفلح الوجه. ما معنى أفلح الوجه؟ أدى المهمة، علامات البهاء والفلاح والنجاح تبدو على وجهك، والوجوه تنطق كما ذكرت لحضراتكم. قال أفلح الوجه، قلت قتلته يا رسول الله، قال صدقت، هذا لا تحتاج أن تخبرني به لأن وجهك أخبرني، لأن الذي يكلف بشيء ولا يفعله، انظر إلى ولدك مثلا، لو ذهب إلى رؤية نتيجته في الثانوية العامة أو في الجامعة، أنت ترى النتيجة على وجهه قبل أن ينطق. قد يتماكر البعض، لكن الأب والأم بما لديهما من حس عالم يعرفون. قال قتلته يا رسول الله، قال صدقت. قال ثم قام معي رسول الله ودخل بي بيته فأعطاني عصا. كل صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تقرأ وتتوسع في قراءة سيرهم ترى أن النبي خصه بشيء، هذا الصحابي الجليل خصه النبي بشيء عجب، خصه بعصا، أخذني بعدما نقلت إليه هذا الخبر وأدخلني بيته وأعطاني عصا، قال أمسك هذه عندك يا عبد الله ابن أنيس. قال فخرجت بها على الناس عصا، قالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطانيها رسول الله وأمرني أن أمسكها، لا أدري. قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك، وانظر إلى أدبهم وإلى حيائهم، استحى أن يسأل الرسول، هو رآها غنيمة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانيها هي غنيمة بلا شك، ولكن فضول الناس يريدون أن يعرفوا ما وراء هذه العصا. قالوا ارجع إلى رسول الله. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بيني وبينك يوم القيامة، هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون، يعني المتكئون على المخاصر، والمخاصر جمع مخصرة وهي ما يتكئ الإنسان عليه من عصا ونحوه، قال إن أقل الناس المتخصرون يومئذ، يعني لن ترى في أرض المحشر هؤلاء، فهذه علامة أعرفك بها يوم القيامة. سبحان الله، خصيصة عجيبة للغاية. قال فقرنها عبد الله بسيفه، أخذ هذه البشارة وربطها بسيفه، فلما مات نزل معها ونزلت معه إلى قبره، فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. بالله ربكم، هل رأيتم مثل هذا الصحب؟ هل اشتقتم إلى رؤية هؤلاء الكرام؟ اقتربوا من الأعمال حتى يمكننا الله عز وجل من صحبة هؤلاء، المرء مع من أحب، ونحن ضعاف في أعمالنا، ولكن رجاؤنا في الله جل وعلا أن يرزقنا صحبتهم وإن لم ندركهم بأعمالنا، وهو نعم الرجاء سبحانه وتعالى ونعم المغيث. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.